الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نواصل في شرح نواقض الإسلام، وكنا قد تكلمنا على الناقض المتعلق بتكفير من كفره الله سبحانه وتعالى، وهو الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وذلك أن الذي يكفر الكافر لا بد له من أن يعلم بأن ذلك تنبني عليه أحكام كثيرة، فلا يكون ذلك بمعزل عنها. تكفير الكافر عقيدة لها ما يتبعها ويبنى عليها من الأعمال. وقد ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأحسن إليه طرفا منها، جعل في بدايتها وجوب بغض الكفار ومعاداتهم، وجوب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم. هذه عقيدة الولاء والبراء، العقيدة التي غفل عنها الكثيرون، أن يعادي المسلم ويوالي في الله جل وعلا، فيوالي من والى الله سبحانه وتعالى، ويعادي من عاد الله عز وجل. وهذا لا تؤثر فيه القرابات ولا المودات، فهذه كلها تنهدم وتسقط في هذا الباب. الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى ويعادي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تنهدم علاقته بالمسلم، وإن كانت علاقة نسبية دموية أو علاقة ود وحب وإخاء، كل ذلك ينهدم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، حرم المودة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. حالهم أنهم كافرون بما جاءنا من الحق من الكتاب والسنة. قال: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. السبب في إخراج هؤلاء الكفار لكم وللرسول صلى الله عليه وسلم من قبلكم، السبب والعلة أن تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، لا تفعلوا ذلك، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فحكم الله عز وجل على من والى أعداء الله سبحانه وتعالى، حكم عليه بالضلال. والله سبحانه وتعالى قالها في كتابه أنه لا يجتمع هذا الإيمان، لا تجتمع صفة الإيمان الكامل مع مودة وموالاة أعداء الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وجمع الله عز وجل من أنواع القرابات ما جمع في هذه الآية: الآباء علاقة الأبوة، والأبناء علاقة البنوة، والإخوان علاقة الأخوة، والعلاقة النسبية والصهرية العشيرة. كل هؤلاء مهما قربوا فإن المودة معهم محرمة في حال محاددتهم لله ومحاددتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام التي تترتب على تكفير الكافر كذلك أن الذي مات من المشركين والكافرين فإنه لا يقام في جنازته، بمعنى أنه لا يقوم المسلم بتولي الجنازة لهذا الكافر إلا في حالة واحدة، إذا لم يوجد من يتولى دفنه من عشيرته أي من الكفار من ملته، ففي هذه الحالة يوارى بالتراب ويحرم أن يدفن في مقابر المسلمين. المسلم لا يتولى جنازة الكافر، يتولاه معنى يقوم عليها بالدفن والمواراة وسترها وكذا، والغسل والتكفين والحمل والتشيع والحضور، هذا ما تدل عليه كلمة تولي جنازة الكافر، فأنت لا تتولى هذه الجنازة، بعكس ما إذا مات المسلم فإنه يقام على جنازته بالغسل والتكفين والحمل وكذلك التشييع والحضور، ويتبع ذلك الاستغفار لهذا الميت والدفن في مقابر المسلمين. هذا كله ليس من حق الكافر، ويحرم على المسلم أن يفعل ذلك، فإنه لا يواري هذا الجثمان إلا إذا لم يوجد من ملة هذا الكافر من يواريه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. منع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من تولي جنازة الكافر المشرك، وذكر من هذا التولي والقيام الصلاة عليه والقيام على قبره، منع الله ذلك وذكر العلة وأبان السبب ووضحه: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. استمر كفرهم بالله وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتوا، فلم تحدث منهم توبة ولا كانت منهم أوبة، فماتوا على هذا الفسق، وهو الفسق الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. وهذا يقود إلى الكلام على ما قبل الموت، فهناك المرض، العلماء يتكلمون في باب الجنائز على ما يكون قبل الموت من التلقين وغير ذلك، والتذكير بالله سبحانه وتعالى والتوبة، فهذه يخاطب بها المسلم قبل الموت. والكافر إذا كان قد مرض، والمرض مظنة الموت، الناس العلماء أو أهل العلم يقولون بأن السفر مظنة الموت وكذلك المرض مظنة الموت، فالذي يمرض من الكفار لا يعاد إلا بقصد دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وإخراجه من الكفر الذي هو مقيم عليه، وهذا ثابت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد عمه أبا طالب في غمرات الموت وفي لحظاته الأخيرة، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عاد من أهل الكتاب يهوديا كما هو معلوم في السيرة، ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام، مات على الإسلام. فالذي يزور الكافر بهذه النية ويعمل ذلك، أنا لا تكفي النية فقط، وإنما يقوم بدعوته ويقوم بتبيين الحق له وهو في سكرات الموت وفي لحظاته أو ساعاته الأخيرة. وحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي ودعوته إياه حتى أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. من الأحوال والأحكام التي تترتب كذلك على تكفير الكافر واعتقاد كفره عدم التوارث، فإن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قطع الصلات بينهما فلا توارث، وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا في الصحيح من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يرثه الكافر مثله وعشرته الكافرة، أما أقاربه من أهل الإسلام فلا يرثونه. هذا الأمر ينبغي أن يعلم، لأن هذا يختلط في هذا الزمان، فإن الأمر اختلط في كثير من البلاد بخاصة في بلاد الغرب، فجلهم على الكفر، ولكن المسلمون فيهم نسبة لا يستهان بها، فتجد هذا موجودا وحاصلا: أسرة فيها الكافر أو جلها كفار وفيها مسلمون، أو أن الولد يسلم وأبوه يكون على الكفر أو أمه على الكفر فيموت فيرثه بالقانون، لكن قانون الله سبحانه وتعالى أولى، فهو يجد ذلك في قوانين الكفار. قوانين الكفار تورث المسلم من الكافر وتورث الكافر من المسلم، حتى لو أن الأب أسلم وابنه كان على الكفر فمات الأب، فالقانون هناك لا يحرمه من الميراث بعلة اختلاف الدين، لا، هذا ليس موجودا عندهم، ولكن على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن أقر له القانون ذلك فإنه لا يقبل أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح بأن التوارث ممنوع محرم بين الملتين، ملة الكفر وملة الإسلام. من الأحكام كذلك التي ذكرها الشيخ رحمه حفظه الله: لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة خشية على دينها من هذا الكافر، فإن الفتنة تكون أكبر باختلاف دين الكافر مع دين المسلمة، والرجال قوامون على النساء وهي في هذه الحالة تحته وتحت يده فيخشى على دينها، ولأجل هذه العلة وسد الذريعة حرم نكاح الكافر من المسلمة، قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. انظر إلى الدين كيف يرفع وإلى الكفر كيف يخفض، فإنه وإن كان شريفا في نسبه عريقا في نسبته وأسرته وعشيرته، فإنه لا يزوج إن انخفض به دينه وإن سفل به اعتقاده، فإنه إن كان كافرا فإنه يهوي من هذه العلياء، يهوي ويسقط نسبه، وبالمقابل من كان وضيعا في نسبه وحاله من جهة العبودية وهو عبد يباع ويشترى ولكن له عقيدة ترفعه وإسلام يعليه، ففي هذه الحالة جعل الله الخيرية في هذه الكفة، في كفة من كان وضيعا في نسبه ولكنه شريف في دينه عال باعتقاده موحد، ولعبد مؤمن صفة الإيمان غلبت على صفة العبودية ورفعت صاحبها فجعلته خيرا من ذلك المشرك الذي هو شريف النسب عالي المكانة فانخفض به اعتقاده الخبيث وسفل به شركه وكفره حتى ك كانت الخيرية لهذا الذي كان الذي على التوحيد وعلى الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وجاء ذلك واضحا صريحا في قول الله جل وعلا: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن أي المسلمات حل لهم للكفار، ولا هم أي الكفار يحلون لهن. فمنع الله ذلك وحرمه تماما. لا يجوز أن تتزوج المسلمة الكافرة بأي حال كان، وإن وقع أو طرأ الكفر عليه، بمعنى أنه إن كان مسلما فطرأ الكفر عليه بطل العقد، بطل عقد الزوجية بمجرد كفره وإعلانه ذلك، وإن كان من أهل الكتاب يهودي أو نصراني أو كان وثنيا أو غير ذلك، ما دام على غير الإسلام. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى وأحسن إليه أمر الهجرة ووجوبها، أمر الهجرة ووجوبها من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهذا مما يترتب على اعتقاد كفر الكافرين والبراءة منهم، فهذا من أعمال البراءة، أن لا يساكن المشركين وأن لا يقيم ببلادهم الإقامة المعلومة، فإنه لا يجوز له ذلك وهو محرم في شرع الله سبحانه وتعالى. لا بد له أن يهاجر وأن يفر بدينه من بلاد تكفر بالله سبحانه وتعالى وتعلو فيها شعائر الكفر. ودليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولكن هذا مرتبط بالاستطاعة، فإن كان مستطيعا للهجرة وجبت عليه الهجرة ووجب عليه أن يفارق أرض الكافرين. أما الذي لا يستطيع ولا يجد حيلة ولا وسيلة ولا سبيل فهذا معذور، عذره الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بإقامتهم في أرض الكافرين قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فقال أهل العلم في هذا أن قول الله جل وعلا عسى الله أن يعفو عنهم ليحصل التشديد في هذه المسألة ويشتد النكير عليها ويعلم أنها مسألة عظيمة، ولكن تساهل الناس فيها في هذا العصر، فكان مقياسهم في السفر والهجرة الأموال والدعاء والراحة والرفاهية، فالناس لا يجعلون إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، لا يجعلون معيارهم في السفر والهجرة والاغتراب دين الله سبحانه وتعالى، فهم لا يتلمسون المكان الذي يقام فيه الدين، وإنما يتلمسون المكان الذي تقام فيه الدنيا. ولكن من رأى وأبصر كلام الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن وجد الأمر خلاف ذلك، فتأسى بما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لا تتوفر فيه مقومات الحياة، ناهيك عن رفاهيتها. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هنا دين، هنا بيت الله سبحانه وتعالى. ربنا ليقيموا الصلاة، لا لأجل أن يقيموا دنيا وأن يقيموا ملذات وأن يقيموا شهوات وتخمات، لا، الاستكثار من الدنيا هو الذي جعل الناس يغيرون هذه المفاهيم فيجعلون نصب أعينهم ما تقوم به الدنيا فينطلقون إليها، أي إلى مناطقها وجهاتها وبلادها وأقطارها. فكم من ألوف مؤلفة سكنت بلاد الكفار، أستراليا، النرويج، السويد، الهجرة إلى كندا، الهجرة إلى أمريكا، والناس في ذلك يتسابقون. ولا ينكر بعضهم على بعض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فتنشأ ذراريهم في بلاد كافرة وتتغير أخلاقهم وتفسد هذه الهوية وتنطمس تماما إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، وهم في ذلك يعانون ويقاسون الأمرين. فنحن نعلم الآن ونشاهد ونرى خطف أطفال المسلمين في السويد وفي النرويج بما يعلم بالسوشيال، فيتقصدون ذراري وذرية المسلمين من البنات ومن الأولاد بحجج واهية أن آباءهم لا يحسنون تربيتهم، فيقومون بخطفهم عنوة وقسرا تحت طائلة قانون كافر فاجر ماجن، يأخذونهم ليتربوا في أحضان المسيحية والعلمانية والإلحاد في أسر وبيوت كافرة لا تصلي ولا تصوم ولا تشهد لله بالوحدانية ولا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويحملونهم حملا على تعلم المواد الفاضحة وهي الجنس الذي بمفهومهم بهتك الأستار وبهدم السدود ما بين النساء والرجال، بل وتعليمهم حتى الثقافة المتعلقة بالشذوذ واللواط عياذا بالله. كل هذا بسبب الإقامة بين أظهر الكافرين والرضا بالعيش معهم. فمن كان مطيقا مستطيعا وله الوسيلة والقدرة على أن يفارق ديار الكافرين فعليه أن يعجل وإلا كان آثما. والمشكلة أن الإثم يتعدى إلى ذريته، بمعنى أنه يسأل عنهم وعن دينهم وعن أخلاقهم، ولا تحين مندم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن وقاية الأهل، بل من أول وقاية الأهل، صيانتهم عن الإقامة والبقاء في تلك البلاد الكافرة الملحدة المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا رعاك الله كيف أن العلم بهذه النواقض ودراسة هذه المتون الصغيرة في حجمها الكبيرة في أمرها ومعانيها، كيف أنها تقي الإنسان إذا ما فهمها ووعاها، تقيه المهالك والمهاوي والبلايا والرزايا التي تستمر إلى ذريته، أو أنه يكون في غاية في نهاية أمره أبا لكفار، أبا لملحدين، أبا لزنات فاسقين. وهذا من أسوأ ما يحصل للمؤمن، أن يكون سببا في زيادة الكافرين وأن يخرج من صلبه من لا يوحد الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بصبره على أهل مكة وعلى كفارها وصناديد كفرها وأئمة الكفر هناك صبر على كل ذلك الأذى، يقول عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وهم كفار يدعوهم ويجتهد في ذلك، فكيف بمن كان مسلما نشأ في بيئة مسلمة وخرج من أبوين مسلمين يخرج من صلبه بعد ذلك من يشرك بالله ويكفر به سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن هذه نتيجة موجودة وحاصلة في كثير من الحالات، فليس له أن يكون سببا في زيادة الكافرين، وليس له أن يمهد لذلك وأن يوطئ له وأن يجعل من إقامته سببا لذلك، فإنها مصيبة وبلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي كل من أقام في تلك البلاد إلى سواء السبيل، وأن يغير حاله إلى حال طيبة بالإقامة بين أهل الإسلام وبين المآذن وبين الصلوات وبين الشعائر التي تظهر من شعائر الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد، نكتفي بهذا ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، نسأله جل وعلا الإعانة فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.